لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت حتى يخوضوا

وكذلك نري فلما جاءوا